وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فضيلة الشيخ الدكتور محمد أيوب ابن محمد يوسف ولد في مكة المكرمة عام 1372 هجرية. نشأ رحمه الله نشأة قرآنية وحفظ القرآن الكريم وهو لا يزال صبيا. كان تلقيه للقرآن في جامع بن لادن في حي الحفاير بمكة المكرمة عام 1386 هجرية. يرجع الفضل في ذلك بعد الله سبحانه إلى شيخه الشيخ خليل بن عبد الرحمن القارئ، حيث بذل جهدا كبيرا حينما اكتشف حرصه على حفظ القرآن الكريم. باسم ربك الذي خلق، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من علق، من علق، من علق، خلق الإنسان من علق. برع الشيخ في تلاوة القرآن الكريم فأجاد تطبيق قواعد التجويد دون تكلف. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. درس الشيخ محمد أيوب المرحلة الابتدائية في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، وبعد تخرجه انتقل إلى المدينة المنورة وأكمل دراسته في المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمعهد العلمي بالمدينة المنورة. التحق الشيخ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة حتى نال درجة الدكتوراه عام 1408 للهجرة. ولم يترك الشيخ تعاهد القرآن الكريم في تلك الفترة، فعرض القرآن كاملا على فضيلة الشيخ المقرئ أحمد الزيات والشيخ حسن الشاعر يرحمهما الله. وفي عام 1410 للهجرة أكرمه الله بإمامة المصلين في المسجد النبوي. جاء ذلك تلبية لطلب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح يرحمه الله، حيث تردد صدى تلاوته رحمه الله في جنبات المسجد النبوي الشريف في ترتيل أخاذ لآيات القرآن يحملها إلى القلوب فتخبت خشوعا ورجاء. ثم أكرمه الله سبحانه بتسجيل المصحف كاملا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، تلبية لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز طيب الله ثراه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. انقطع الشيخ رحمه الله عن الإمامة في المسجد النبوي الشريف منذ عام 1417 هجرية، وقد كان طوال هذه الفترة يحن إلى ذلك الشرف الكبير ويدعو الله سبحانه وتعالى ألا يميته إلا وقد حقق له رجاءه في العودة إلى محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عام 1436 هجرية أشرق هلال شهر رمضان حاملا معه البشرى بتحقق أمنية الشيخ رحمه الله بفضل الله، ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، حيث تم تكليف الشيخ بإمامة المصلين في المسجد النبوي الشريف، عودة حملت صوت الشيخ متهاديا حبورا وخشوعا وشكرا لله. وفي مساء يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر رجب عام 1437 هجرية، وقف الشيخ رحمه الله في محراب مسجده آمن المصلين لصلاة العشاء، منشرحا صدره لأمر الله، معطرا بكل تاريخه مع كتاب الله، تاليا قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لتكون هذه الآيات آخر ما سمعه الناس بصوته رحمه الله، فبعد هذه التلاوة بساعات فاضت روحه إلى بارئها صباح السبت 9 من شهر رجب عام 1437 هجرية، بعد حياة مضيئة بكتاب الله، مشرقة بالسير في طريق أهل القرآن. يردد الأثير والتاريخ صدى تلاواته شاهدة له بإذن الله. رحم الله الشيخ محمد أيوب وجعل عمله في ميزان حسناته، وأنزله منازل أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والآن نترككم مع سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.